السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. احنا طبعا هنمشي فيها بسرعه جدا، يعني الكلام اللي هقوله دلوقتي مش هياخد اكتر من 30 minutes، just 30 minutes. لان من كتر ما اتكلمنا في موضوع الاندوميتريوزز ده، من كتر ما هو بقى تافه تافه تافه بالنسبه لنا. فانا دلوقتي الوقت عندي اتغير، يعني ما بقاش ده التايم البروبر ان انا اشرح لك فيه نظري بشكل عندي بروبر. ان انا ده الوقت بتاع ايه؟ ايه؟ عرفت النتيجة؟ ايه؟ حاجة يا عمر؟ عارف عارف وريني مكتوب ايه؟ الشكل النظري ده بالورقه اللي موجوده معاك دي مطبوع في نافوخك من اول السنه، وهو اللي مطلوب مني بس ايه؟ حاجتين هتعمله بالظبط في 30 دقيقه. ايه الحاجتين دول؟ نمره واحد التذكره السريعه بهذا الموضوع، ونمره اتنين ان هذا الموضوع بيجي ازاي؟ بيجي ازاي يا دكتور؟ كيسز ونظري. طب انا ما بقتش قبل كده بيجي نظري. فانا قلت في ثلاث حاجات عندي في التيومرز ملمومين، السي اي ام، الاندوميتريوزز، الكوريوكارسينوما. الاندوميتريوز هو اللي جه السنه اللي فاتت، جه نظري جه بيور ديسكاس اندوميتريوز كده وش يعني، تمام؟ سوري اللي قبليها والسنه اللي فاتت جه عليا كيس. طيب والسنه دي الدور على مين؟ الدور بقول لك على السي اي ام، هي الكوريوكارسينوما بس. ده اللي نزلت من التيومرز، ده غير بقى تمارين الستارز بتوعك بوست منوبوزال وبيرمنوبوزال. خلاص يا دكتور احنا خلاص فهمنا ايه المطلوب مننا. ماشي يا ريس. طب وايه مشكلتك بقى في هذا الامتحان؟ مشكلتي عندي يا حضرتك هي بس الفوتو ميموري. انا هديك دلوقتي ازاي انت ممكن تغمض عينك وتفتكر عندي المفروض تكتب ايه في كل حاجه. حط عندي انت مجرد لما تبقى باصص على رسمتين بالمنطق ده هتفتكر عندي ان ده نورمال، وبعدين اتحول الى ايه؟ باثولوجي. وانس ان انا ببص على الرسمه اللي على اليمين دي بتاعت الباثولوجي، انا بقول لك انا مش هشرح تمام؟ وانس بتبص على يمينك هتكتشف ان الباثولوجي ده عباره عن ايه؟ يوترس اتحول بدل مكان اي بي اف بقى ار بي اف، ما بقاش ار بي اف عادي، ده ما بقاش كمان عارف يرجع، بقى ار بي اف وايه؟ وفيكسد. والانبوبه اللي مرسومه بقى اخبارها ايه؟ صغيره، وبقى عليها ايه؟ ادهيجن. والاوفر اللي موجود بقى اوفر ايه كبير مليان ايه ماس مليان عندي شوكليت ماس وشوكليت ماتيريال هو ده المين باثولوجي بتاعك. طب وانت ليه يا دكتور ابتديت عندك بالمين باثولوجي بتاعك؟ لان هي كيسز حطيتها من هنا يعني الكيسز كلها هيقول لك عندي يا دكتور ان في عندي ادينكسال ماس اللي اسمها الشوكليت سيست او ان في عندي فيكسد ار بي اف او ان في عندي انبوبه صغيره وحواليها التصاقات. طب يا دكتور الكلام ده يا بيتقال لك يا بشكل مباشر يا بشكل غير مباشر. بشكل مباشر دي انا قلت اهو بشكل غير مباشر. حد يقدر يقول لي الشوكليت سيست بشكل غير مباشر معناه ايه؟ معناها تقل ووجع، معناها احتقان ونزيف. طيب وحد يقدر يقول لي ان الرحم الفيكسد ار بي اف معناه ايه؟ معناها تقل ووجع، معناها احتقان ونزيف. طب حد يقول لي انبوبه صغيره حتى ادهيجن مقفله معناها ايه؟ معناها انفيرتيليتي. علشان كده انا رسم لك الكلينيكال بيكشر عندي. ولا تنسى انا بس جاي مجرد بحط لك شويه رتوش دلوقتي مش اكتر، في حاجات كده غامضه عايز اوضحها لك. ان هذا الكلينيكال بيكشر عندي هو عباره عن ثلاثيه. ايه الثلاثيه دي يا دكتور؟ يا اما عندي بين، يا اما عندي بليدنج، يا اما عندي انفيرتيليتي. خلاص ماشي يا دكتور، انا كده الفوتو ميموري لبستني شويه رغم ان انا الصراحه السؤال ده قصدي الاندوميتروز دي يعني حافظينها موت. فده اللي انا عايز اعرفه بقى في الامتحان، انت بتفتكر ايه الفوتو ميموري؟ الرسم على اليمين خلاص افتكرناه، مرسوم فيها الباثولوجي ومرسوم فيها كلينيكال بيكتشر. طب والرسمه اللي على الشمال دي هي اللي مرسوم عليها مين؟ هي اللي مرسوم عليها الايتيولوجي ومرسوم فيها الخمسه سته ثيوريز بتوع شويه ايه؟ شويه ايتيولوجيكال ثيوريز. مهم هو انت مش مهم عندك الايتيولوجي السنه دي غير في مرضين اسمهم ذا ديزيز اوف ثيوريز، هتفكرهم؟ في الاوبستاتريكس بريكلانسيا، وعندي في الاندوميتريوزز، وعندي في الجاينا هي مين؟ هي عندي الاندوميتريوز. طب عايز تفكرني ايه بقى يا دكتور؟ عايز اقول لك بس ان الكيس بتيجي حاله فيري سبيسيفيك لايك دوس. لايك لو انت شايف عندي ان العيانه الاولانيه دي حاله ايه؟ حاله ايه؟ دي علشان بريزنتد باي عندي ديسبارونيا تعتبر حاله بين. طيب هل تعتبر عندي بيقول لك علشان منسز والريجلر بات هافي دي تعتبر حاله منورجيا؟ عايز حد يديني مفتاح ينطلق منه ان حصه الجايه هي حصه الانطلاق من المفاتيح، هي عندي فيرتيليتي. يبقى جاب لك ان العيانه دي ايه؟ العيانه دي انفيرتيليتي. طيب طيب والعيانه اللي جنبيها يا دكتور ايه الاخبار؟ لا المكان هي انا جايب لك اثنين كيس على الاندوميتريوز ما فيش مفاجاه يعني ما انت فاهم انا بقول ايه. تمام ماشي. العيانه اللي جنبيها عيانه ايه؟ ادينكسل ايه؟ سوالنج. وهو ده الكي اللي فيها ادينكسل سوالنج. كام في كام؟ ستة عندي في سبعة سنتيمتر على انهي ادينكسل؟ على الرايت ادينكسل اللي موجود عندي. الله يبقى المفتاح ده، يبقى انا معلمك على مفتاح احمر. وبليز بليز ركز لان ده اللي انت هتعمله في الامتحان. عندك كده كي ووردز كي ووردز، وهنا الكي وورد بتاعي ادينكسل سوالنج. ومن المفترض ان انت تبقى عارف مين هم الادينكسل سوالنج. مين هم الادينكسل سوالنج؟ يلا لسه قايلينهم. يبقى سب اوفري ينفع، يبقى تي بي ينفع، بي اي دي ينفع، يبقى اندوميتريوزز. بس اقول لك عندي ان حكايه فايبرويد او مالتيبل بريك لاب لبس بقى وفى. لو مش قال لك ادينكسل سوالنج امتى تبقى؟ لو قال لك جنب اليوترس سوالنج جايب من الرحم مش فايق السوالج اللي جنب اليوترس يبقى اوفري، ده ممكن يكون ايه؟ برود ليجامنتري كورنيول. مش شرط مش شرط مش شرط. يبقى لبسني هنا في حاله في انفيرتيليتي، والحاله الثانيه عندي عباره عن سوالج سوالج. طب وايه المطلوب يا دكتور؟ وايه المطلوب؟ ليه لازم يبقى عندك الدنيا كلير مايندد ساتش از كل المعلومات مكتوبه ان سنجل شيت داتا؟ لان انت لو كلير مايندد هتكتشف ان الكيس اللي بيطلبه منك المانجمنت، والمانجمنت عندي ديفرز. وعلى فكره كل الديفرنس عندي ديبندز اون ايج اند ستيج. احنا نفضل نقول الكلام ده كتير يا جماعه. دايما العيال عندي بيختلف حوالين ايه؟ حسب ايه وحسب ايه؟ حسب عندي السن وحسب عندي الستيج. طب يا دكتور يعني انا مش فاهم حاجه. انا ايه مقسم لك العلاج عندي ثلاث تكلات فاكرينهم؟ لو كانت الثيوريز في ايتيولوجي كلها بتتكلم على ان عندي ان اوبوزد هايبر، هو ده الاندروبوز هايبر استروجينيميا اللي جنن الاندوميتريوم عندي وخلاه يتنطر بره الحوض، يبقى العلاج الاساسي اللي هيتاخد ان كومن لكل العينين دول هي ادويه اسمها اعداء الايه؟ اعداء الاستروجين. عشان كده هو ده مكانها الصح بالفوتو ميموري. اذا كان فوق الثيرس كلها بتقول ان عند عينين ان اوبوز هايبر استروجينيميا يبقى هنا هو كل عينين هياخدوا استنبه انتي استرو. وبعدين يا دكتور بتعالج حسب ايه؟ بتعالج حسب اللي انت شايفه. يعني ايه اللي انت شايفه؟ يعني لو جاب لك الحاله ادي واحد اثنين ثلاثه ايه علاج عندي حسب الكومبلينت اللي موجود. واحد ان العيانه دي مين اللي مشكلتها بين؟ عالج البين. عند اثنين علاجي مشكلته بليدنج ارفع النزيف، وانت عارف ان النزيف ما بيتفرش بطريقه واحده، هرمونات ويا ريت الهرمونات دي تحتوي على ايه؟ استروجين ولا اعدائه؟ هذا لو عندك ثلاثه العيانه عندي بتشتكي منين؟ من انفرتيليتي. شوف الانفرتيليتي دي ناتجه عن ايه وعالجها. والله لو هذه الانفرتيليتي اللي موجوده ناتجه بس عندي عن لخبطه فيسيولوجي مش اكتر من كده، مفيش اي ماسز جابها لي في الكيس، شايف انا هرجع اقول لك ايه؟ مفيش اي ماسز جابها لي في الكيس، يبقى العلاج سيمبل از اندكشن اوف اوفيليشن. انما لو قال لي ان هي جاب لي ان في باثولوجي، في عندي ماس عندي، يبقى لازم ذيس ماس شود بي ريموفد. يبقى لو قال لي ان ما فيهاش اي تشينج عندي ولا عندي ماس مجرد سيج اللي معاهم بالك فيلو تمام اندكشن اوف اوفيليشن. انما لو قال لي الاناتومي مضروب وفي عندي باثولوجي بجد، لا علاج الباثولوجي ده زي ما انا رسم لك ايه؟ جراحه. لا واللذيذ عندي في الجراحه ان رسمها لك في رسمه بحيث تبقى كلها ملمومه. خمس حاجات تعمل ايه لو لقيت اوفيريان ماس مليانه دم؟ تعمل ايه في الانبوبه الملزقه؟ تعمل ايه عندي حضرتك في الاندوميتريوتيك باتشز اللي مرميه؟ تعمل ايه في الوجع وايه العمليه اللي تحرق بيها الليجمنتس علشان يروح الوجع؟ تعمل ايه في هذا الرحم اللي راجع لورا؟ ازاي عندي تطلعه قدام؟ انا اللي عايزك ان انت تبقى بالفوتو ميموري قادر عندك تسيطر على كل حاجه، وبتبقى شغل مخ. ابتدي شغل مخك ولبس عندي دلوقتي حالا زي ما اعمل لك كل الدروس بعض. يعني ايه لبس كل الدروس؟ على فكره الكيس نمبر 1 يلا تعالى نحلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بارا او او بارا او بلس 2، يعني معناها ان الست دي عندها ايه مرتين؟ لا معناها ان حصل حدثين عندي قبل الاسبوع 28 بغض النظر عن ماهيه هذا الحدث. ده يكون اكتوبيك، ده يكون ابورشن، ده يكون فيزيكلر مورت، لكن طالما ما حددش يبقى في الاغلب دي سوير اثنين ابورشنز عندي. طب اذ ذيس انفورميشن ريليفنت لي اللي انا بقوله؟ هل هذه المعلومه ليها علاقه بالاندوميتريوزس؟ طبعا طبعا ليها علاقه رهيبه جدا. انت عارف ان دي ليها علاقه باول واشهر ثيوري ليا. ايه اول واشهر ثيوري ليا؟ ان المنسز بدل ما تنزل تحت تريدروجريد عندي من خلال الانبوبه وترتجع من الفيمريا وتنزل فين؟ وتنزل عندي حضرتك فين؟ في الحوض. دي هذه الجلانز اللي بتنزل بيبقوا ان اكتف هرمون ريزيستنت ولا اكتف اند هرمون سنسيتيف؟ دي ار اكتف اند هرمون سنسيتيف، دي ار فانكشنينج. اذا كان ده الديفينيشن تقص عليك اللي مكتوب فوق على الشمال. اندوميتريوزيس مينز برزنس اوف اكتف اند فانكشنينج اندوميتريال جلانز اوتسايد ذا يوترس ولا ذا اندوميتريال كافيتي؟ ذا اندوميتريال كافيتي. ايه ده؟ ليه حددنا الاندوميتريال كافيتي؟ هل ينفع يبقى في اكتف اندوميتريال جلانز ويذين ذا يوتراين مسل؟ جلاند جوه المسل، ادنو جوه الميو، ادنومايوس. يا دكتور ده في مرض اسمه ايه؟ في مرض اسمه ادنومايوس. يبقى عشان كده الديفينيشن الصح بتاعي اسمه ايه؟ presence of active and functioning endometrial glands outside its normal site. what's the normal site؟ هو الاندوميتريال كافيتي. وده يخلينا عندي ما تنساش ان لو جالك اهو زي ما انا كاتب اندوميتريال باثولوجي، يا جماعه باثولوجي زي ما انا كاتب لك، لو جالك ديسكاس اندوميتريوز لا تنسى ان هو حاجتين، حذر من المتشابهات. فاكرين يا اندوميتريوز زياد ادنو مايوس، برافو عليك. ولو جالك ديسكاس شوكل سيست لا تنسى ان هو حاجتين، يا اندوميتريوز اللي عامل الشوكل سيست يا اندوميتريويد تيومر اوف ذا اوفري. طب يا دكتور ازاي انا هكتب ده وهكتب ده؟ مالكش دعوه، انا ما زلت لغايه دلوقتي بقول لك في حاجات اللي انت خايف منها هتلاقي كل شيء مكتوب وفي مكان معين. يبقى الباثولوجي بتاعي يا اما يا دكتور عندي يوتراين اندوميتريوزس، عارفين يعني ايه يوتراين اندوميتريوزس؟ ادنومايوز. يا اما اكسترا يوتراين اندوميتريوز، عارفين ايه اكسترا يوتراين اندوميتريوز؟ اللي هو الاندوميتريوز العادي البروبر اللي انت عمال ايه بتدرسه. يبقى يا اما يوترين يا اما اكسترا يوترين. طب يا دكتور انت ليه وقفت عند قصه بارا او بلس 2 وقلت از ريليفنت؟ علشان قلت لك اشهر ثيوري عندي اللي اسمها نمره واحد اسمها ايه؟ رقم كده عندك ريتروجريد عندي منستريشن اوف سامسون. بيقول لك ان المنسز عندي بترتجع عندي لورا. طب وايه المشكله يا دكتور؟ المشكله ان هذه الاندوميتريال جلاندز ار اكتف اند فانكشنينج اند ريسبوندينج تو ذا سبيك شيبجز اللي تحصل في الاوفري عند الست دي. لو والله نزلت حته اندوميتريال جلاند اول 12 13 يوم هتعمل بروليفريشن، بعد كده هتقلب سكريتري، بعد كده هتقلب منسز، بس منسز خارجيه ولا منسز داخليه؟ وهي دي الكارثه، ان نقط الجلاندز اللي دخلت جوه دي they are active and responding هيكبروا ويعملوا proliferation وبعدين يتحولوا الى secretory changes. وبعدين ايه اللي يحصل؟ once الكوربس لوتيوم اللي في الاوفر الاساسيه هيموت هينهار هذا الجدار، بس نقطه الدم دي هتبقى جوه، انت مش هتشوفها في الاول لانها هتبقى مسطله كده وحدش عارف دول اسمهم ايه؟ subtle lesions. طب وبعد شويه الشهر الجاي كمان نقطه، على النقطتين دول يعملوا كده نقطه بول اسمها powder burn. طب والثلاث نقط تشترك ميلو عندي كده صغيرة اسمها ايه؟ بيتيكي. يبتدي تظهر. على فكرة بقى في مفاجأة انتوا عارفينها، ان بيحصل في كام في المية من البشرية؟ 90 من البشر. نعم 90% من الدكاترة الستات بيحصل لهم يا دوب بالبشر قصدي بيحصل لهم ريتروجريد منستريشن لايك ذات. يس ذيس فيري نورمال فينومينا. طب وبعدين اللي بيحصل بتيجي خلايا اكو فاكرين تيجي خلايا اكولة تيجي تاكلهم. اسمها ايه الخلايا الاكولة دي؟ فاجوسايتس ماكروفاج. ما دكتور الخلايا دي اما تيجي عندي وتتخلص من هذه نقطة دم تاكلها وتمشي. انما المصيبة بقى فين؟ المصريين ياكل وايه؟ ياكل ويقعد. والمثل يقول لك يا بخت من ذرو ايه؟ ذرو خاف. ده بقى في عندي هنا ميكانيكال ايرور. ايه اللي حصل؟ زار واكل وتقل وبلط عايز انام. ابوخ عندي ضيف جاي لك وتقل. قالوا اخباره ايه؟ تقل وما عرفش يتخلص من نقطه الدم بقت جواه بس ما مشيتش من منطقه الحوض. يبعت ينادي زمايله يا جماعه. حد تاني يجي يساعد ويفضل عند المنطقه تلاقي اتملت ماكروفاج. كلهم عندي عايزين يخلصوا هذا الدم بس كلهم فيهم ايه؟ ايرور immunological error. عشان كده نقطة الدم بتتحوش جواهم وبتفضل لازقة هنا، فتلاقي فجأة الحوض كله اتملى ايه؟ ملى دم. ده مش بس انت ما تخلصتش منه، ده انت كمان مليت المنطقة باي ماكروفاج. طيب وايه مشكلة الماكروفاج والفاجوسايتس والكلام ده؟ مشكلة ان هو بيطلع عندي حضرتك انتيبادس. هتعرفهم؟ انتي كارديوبادي انتي عندي لوبس انتوكوابلين. كل ده انت بتقول علشان تقول لنا ان البارا اوبلس 2 ان هذا الاجهاض المتكرر اسمه هابيتوال ابورشن ومن اشهر السندرومات اللي بتعمله انتي فيسوليبيد سندروم. يا سيدي طب ما احنا عارفين، بس الدكتور الناصع هو اللي عارف ان كل حرف محطوط في الكيس له معنى. الكلام ده ما بيبقاش هبل على فكره، ما بيبقاش هبل. يبقى اول لما قال لك بارا اوبلس 2 وعايز يلبسك ان الحاله دي اندوميتروس، انت عارف يلبسك فيها ازاي؟ ينفع دكتور تسقط مرتين؟ بسبب مين؟ بسبب انتي كاردولابين ديفايس انتي لوبس اللي بيطلع من هذه الماكروفاج. واذا نطقت في يوم من الايام الثيوريز اياك تقول الريتروجريد مانسز اوف سامسون غير ما تربطيها بعد كده بالاي ايرور بالاميونولوجيكال ايرور. انما هي بير سي ظاهره عاديه جدا جدا في 90% عندي من الفيميلز. يبقى لازم اربطها بمين؟ بهذا الاميونولوجيكال ايرور. ماشي يا دكتور كويس حاضر. خلاص فهمنا الريليفنس بتاع كده. خش لي على النقطة الثانية، العيانة دي عندها كام سنة؟ العيانة دي عندها 31 سنة. ريليفنت للموضوع بتاعنا؟ طبعا هتفرق جدا لأن البريد دي اسمها إيه؟ شالبرين بريد. والعلم كان ما يجيب لك حاجة شالبرين بريد غالبا دماغك بتفكر في أمراض إيه؟ أمراض الشالبرين بريد كلها اسمها إيه؟ اسمها عندي أمراض الهايبر استروجينية. اللي هم مين؟ اللي هي مجموعة فايبرويد اندوميتريو هايبربليزيا بوليباي اندوميتريوزيس كل هذه بي سي او براست كانسر. كل هذه المجموعه عندي ريليتد لمين؟ للان اوبوزد هايبر استروجينيميا. طب وفرقت يا دكتور معايا سن 31؟ على الاقل خلاني لما دلوقتي حالا هرتب له الديفرنشال دايجنوز احط له اخر حاجه لو دي فيها ادينكسل سوالين اخر حاجه تفكر فيها ان دي تبقى ايه؟ كانسر. افكر فيها دي تبقى ايه؟ تبقى كانسر. يبقى انا كل حاجه عندي ليها عندي فيلم. عشان كده يا جماعه ما تستهونش بكلمه البريديسبوزنج فاكتور اللي انا كاتبها لك دي او الجنرال كاركترستيك دي. دايما بتستهون بحكايه الايدج والريس والباريتي. لا احفظها. الايدج بتاع الاندوميتريوزز مين؟ شارين بيري. والريس اسمه ايه؟ كوكازيا. برافو عليك. والباريتي اخبارها ايه؟ لوبر ما عندهاش عيال خالص اهي. لوبر انت فرق بلس 2 اهي. لازم يبقى هذا الكلام في دماغك. ماشي يا دكتور. وبعدين عندي تكمل تفاجئ ان العيانه دي سكندري انفيرتيليتي بقى لها كام سنه؟ 3 سنين. طب يعني ايه يا دكتور سكندري انفيرتيليتي؟ يعني ما معهاش عيال اهي. قصة عليكم. سكندري انفيرتيليتي مجرد ان حصل لي وخلاص حمل وخلاص كمان ما بكملش امال انا. عيل عايش ميت اجهض خبطته عربيه مات مشوه ماليش دعوه المهم ان الرحم ده شال قبل كده تمام او ان شاء الله حتى الانبوبه اللي شال او حتى الحمل ده كان ايه مول؟ زيكلر مول اهي ما بقالهاش بتخلف بقالها 3 سنين وفي منتهى الحزن. طب ليه يا دكتور هي ما بتخلفش بقالها 3 سنين؟ اقول لك انا في الاول في البدايه حملت بس الحمل كمل ولا بطل؟ بطل بعد شهرين بعد ثلاثه سقطت مرتين. حملت ليه؟ ان عندي سبب الانفيرتيليتي في البدايه كان بسيط. مجرد شويه ليجنز موجوده عندي بسيطه شايفها ولا مسطله؟ الليجن عامله ايه هذه السات الليجن؟ ما هياش عامله الليجنز لسه ما هياش عامله التصاقات. امال عامله ايه؟ عامله لخبطه في الاوفيوليشن. ليه يا دكتور عامله لخبطه في الاوفيوليشن؟ لان هذه الماكروفاج بتطلع مواد اسمها بروستاجلاندنز بتبوظ عندي النورمال بالانس بتاع البروستاجلاندن اللي موجود حوالين منطقه الاوفر. دكتور انت حاجه بقى كده انت زعلتني قوي كده. ده سؤال مشهور عندنا في الدكتوراه. رول اوف بروستاجلاندين ان فيميل اوفيولاتري سايكل. للدرجه دي شوف كبران الفوليكل يعتمد على نورمال بالانس اوف بروستاجلاندين. الفوليكل يعتمد على بروستاجلاندين. الطقاء الفيمري اوفاريكال الاوفر يعتمد على بروستاجلاندين. كون ان ده يقول لك الكورفس ميتين بيعيش 14 يوم بس لا اقل ولا اكتر بيعتمد على ويل بالانس اوف بروستاجلاندين. طب ولو لخبطت لك البروستاجلاندين دي يا دكتور حد يقدر يقول لي عيانه دي ليه ممكن تبقى انفيرتايل في هذه اللحظه؟ ممكن الفوليكل ما تفرقعش صح او ممكن الفوليكل تفرقع لكن الفيمبريا تلقطهاش او ممكن الفوليكل عندي تفرقع والفيمبريا تلقطها لكن مين ما يعيش كورباس لوتين ما يعيش 14 يوم. يا دكتور ما فيش كلمه تلم بيها الكلام ده كله؟ اوفيوليشن. على خبط الفسيولوجي بتاعتي اسمها اوفيوليشن. يعني ايه اوفيوليشن؟ بوظت الرسمه المشهوره اللي عمالين نرسمها من اول السنه دي. يا بوظت حته الفوليكل يا بوظت حته الاوفيليشن يا بوظت حته مين؟ الكوربس لوتيم عندك. طيب عشان كده يا دكتور هي حملت في الاول؟ ليه؟ علشان البوظان كان حاجه بسيطه ممكن ايه؟ تتصلح. تتصلح بيها يا دكتور؟ عندي انوفيليشن وات از اتس ثيرابي؟ هو معلش افتح كده الباب معلش يا احمد. مدام سعد هو في تليفون مفتوح من عندكم ولا حاجه؟ امال الصوت بيروح وبيجي ليه؟ طب خلي اشرف يقف كده مع الله يخليك ويجهز بطاريه ثانيه فضل الله تمام؟ فبالاول كان الموضوع ده كان صلاحبل سهل جدا ان هو يتظبط. لكن المشكله بعد كده ان الليجنز عندي مع كل شهر عماله بت ايه؟ بتزيد بتزيد بتزيد وانا مستغرب يا ولاد الاسم. اما يجي في الامس فيه يقول لك endometriosis is stationary regressive progressive disease هتختار مين في دول؟ always progressive ما يوقفش always progressive progressive كل شهر هينزل نقطة دم هيتكون دم وهتكبر وهتكبر وتكبر لغاية اما الدم ده كله عندي يتجمع على الاوفري ويعمل سيست مشهورة اسمها شكل السيست ولغاية اما الدم ده كله يبقى حوالين الاوفري وحوالين التيوب عندي ويعمل بيري تيوبال ادهيجن ويبقى كده الانفيرتيليتي اتقلبت عندي حضرتك من ايه لايه؟ من فيسيولوجيكال لان بس انا حذرت اياك في امتحان اخر السنه لما يجي يقول لك بسبب الانفيرتيليتي انت مدوس تقول له ايه؟ ده فيسيولوجيكال يا اناتو. اقول له كده يا دكتور في مشكله في الاوفيليشن في عندي اوفيريان سيست على هيئه شكل السيست في عندي ادهيجنز عندي حوالين التيوب تقول له اي حاجه من هذا الكلام. طب معاك يا دكتور هذا الكلام؟ طبعا. لا لان في المرحله الاولانيه الفسيولوجي مضروب فيها العلاج عندك اسمه ايه مكتوب عندك اسمه ايه اندكشن اوفوليشن اندكشن اوفوليشن اهو شوف انا بشاور فين اندكشن اوفوليشن. طب وفي المرحله الثانيه لو اتكون ماسز او ادهيجن العلاج اسمه ايه علاج اسمه سيرجري سلك الادهيجن شيل الماس وبعدين اعمل الاندكشن اوف اوفوليشن. طب والكلام ده لازم يبقى كلير مايندد عشان الكيس. في ناس مذاكره كل الدفعه مذاكره اندوميتريوز في ناس تاخد النمره في ناس مش فاهمها خالص. انت لازم تشوف عيانه الانفيرتيليتي دي يا ترى حاطط لي فيها ما يدل على الماسس يا ترى ما حاطط لي فيها ما يدل على اي شيء عشان انا هقترح التصرف بتاعي دلوقتي ايه معاه. برافو عليك برافو عليك. طب يا دكتور في حته حضرتك كنت كاتبها هنا غامضه ايوه انا فاكرها اه اللي بيقول لك ايه زمان قبل ما يشيلوا الماسس او يسلكوا الادهيجنز كانوا بيعملوا حاجه اسمها ايه زي الثايرويد. قبل ما يشيلوا الثايرويد كانوا بيعملوا حاجه اسمها ايه يدوا لوكالز ايودين بوتاسيوم ايودايد يدوا حاجات تقلل الفاسكولاريتي هيدوا لك تكونستيبيت ذا ثايرويد. الكلام ده اتلغى من عندنا. كان زمان قبل ما يعمل السبجت يعني علشان يسلك الانبوبه او علشان يشيل الاندوميتريوتك ماس الاندوميتريوم ده هيك كان بيعمل حاجه اسمها بري سيرجيكال سبريشن ثيرابي وبعد السيرجري بوست سيرجيكال سبريشن ثيرابي. الكلام ده اتلغى خالص. عندك ماس خش جراحه، عندك ادهيجن خش سلك. سلكت الامور شلت الماس اعمل بعد كده مين؟ اندكشن اوبليشن. ما عادش في حاجه اسمها بري سبريشن. اشطب عليه اشطب عليه او اكتب عليها كان زمان وجبر ماشي ماشي قبل وبعد. لا زمان كان في حاجه اسمها اشطب عليها كان زمان وجبر ماشي يا دكتور. طيب كمل معايا يبقى بارو او بلس 2 بتعمل ابورشن مرتين 31 سنه شايل بيرنج بيريود سكندري انفيرتيليتي والله العظيم اللي نصح فيكم يفتكر. ولو عندك سكندري فيرتيليتي اول حاجه تفكر فيها ايه الاوفري ولا الانبوبه؟ اول حاجه تفكر فيها بعد الزوج هي الانبوبه. برافو عليك تمام ماشي. وبعد كده بيقول لك العيانه جت بريزنتد باي ايه؟ باي بريزيستنت ديسبارونيا. عارف يعني ايه؟ ده عندي كومبلينت يحترم ده المين كومبلينت اوف اندوميتريوزس. اسمعت يا دكتور سبين بين بين بين بين عشان كده مش عايزه في اخر سنه توضح انك بتاخد درس. يجي في الشاف واحد يقول لك اندوميتروس شخص زيك ما تقولوش تراش. لا لا لا الكلام ده كده انت بتروح محفظتك طبعا محفظتك كلمتين جاي تدلقهم لي بنفس جدا ولا بس مين اللي بريزنتد باي بين وتسكت. الله ينور. فمش ممكن تيجي حاجه ثانيه؟ دكتور ممكن يجي لها انفيرتيليتي وتخرس. والله. طب هي ما ينفعش يجي لها بليدنج؟ يا دكتور من الكونجشن يحصل بليد. لا انت كده دي ده صح دي ده اللي فهماني التانيين انا ماليش دعوه بيه. طب مين اللي بريزنتد باي بين؟ طب البين ده يا دكتور موجود فين وسببه ايه؟ لا ست ديز دور عليهم في الرسمه اول ان انا اقوله لك في السن ده دي في الفاجينا دي سكورب دي في اليوترس دي سمنوريا دي عندي في العضه دورسال بين وقدام البطن دي بسيد اللور ابدومنال بين ودي مع اليورين بلادر ديسيوريا ومع الريكتم ديسكاس. اسوأ واحده من حضرتك هي ديسمنوريا لان الديسمنوريا دي برايمري ولا سكندري؟ سبازموتيك ولا كونجستيف؟ الاثنين سموها سكندري سبازموتيك. يعني ايه يا دكتور سكندري سبازموتيك؟ سبازموتيك مينز ان في سباز يعني مع اول يوم في الدوره في سباز. ليه؟ لان الست عندي الرحم بيتغرق بدش دش مليان دم دش مليان ايه؟ بروستاجلانس. طيب ويا دكتور طب دي كلمه سباز طب وسكندري جايه منين؟ ان الست عندها 3 4 ايام قبل الدوره تقل عندها احتقان عندها تقل كونجشن علشان ده از ميجر بلبك ايه باثولوجي اي باثولوجي بيعمل بلبك ايه كونجشن. طب يا دكتور اشمعنى جت عندي بالديسبارونيا؟ على فكره علشان دايما اوضح لك هذا الموضوع في علم النساء ولاده ان الستات الجنه تحت اقدام امهات ماشي متاكد ماشي. الستات حمولين وصبورين جدا عارف ايه اللي يوديها للدكتور؟ خايفه لايه؟ خايفه انها تتطلق جوزها مش مبسوط في حاجه انترفير مع الانتر كورس فعلا ربنا يكون في عونه. انا بقول لك قبضوا علشان تريحوا بيشم وروين. انا شفت ادكس كتير جدا جدا منهم مستغل احنا بقى المواقف دي تمام. فجايه بتشتكي من وجع رهيب رهيب رهيب بينترفير مع الانتر كورس وجايه تقول لك جوزها هيطلقها ليه؟ حقها ولا مش حقها؟ طبعا ده انت اساسا لو جيت في حطها الست دي مش هتستحمل لان انت وانت بتدخل صباعك باري البي في عادي ولا باري بينفول؟ ليه بينفول؟ انتوا بتبصوا لي ليه؟ ما تبصوا عليا هي، لان في عندي حضرتك ايه، في نديولز وماسز موجوده عندي في الريكتو فاجينال سيكتور. طب دي اول حاجه في الاكزامينشن، مد ايدك ومد صباعك خالص للبوستيريور فورنكس ورا، بينفول ولا مش بينفول؟ طب ولو لقيت في تندر فيكسد ماسز، يبقى معناها التندر فيكسد ماسز دي موجوده فين؟ باوش دوجلاس باوش. طب هات صباعك تاني قاعد بتعمل بايه؟ حط هنا، تال يوترس عادي ولا سن راجع لورا؟ سن لو راجع لورا عادي ولا ملزق؟ ملزق من كتر الدم فيكسد اربع. وايدك بتعمل هنا ايه؟ هات ايدك كده يمين وشمال عشان تحس بوث ايه؟ ادينكس. احتمال كبير قوي تلاقي عندي ايه؟ شوكليت سيست عندي موجود. وعلى فكره بتبقى بايلاترال ان 50% عندي اوف كيس، يعني ممكن تبقى يونيلاترال او ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى بايلاترال. فكام في المية؟ 50% عندي اوف كيس. حد يقدر يلم لي الاكزامينشن ده كله في كلمه واحده؟ فيكسد تندر نودولار ثيكن. كل حاجه فيكسد تندر ثيكن نودولار فيكسد تندر. بس تخيل كده انت هتكتبه ازاي؟ 1 2 3 4 5 من اول الفاجينا على الريكتو فاجينال سيبتا مع الدوجلاس باوتش على اليوترس على الادينكسا. خليك ايه؟ خليك ناصح عندي شويه. لا يبقى بجد الست دي بتشتكي عندي من ديسبارونيا رهيب. بس بيقول لك ايه بقى؟ اون اكزامينشن خلاص العيانه عندي جت بتشتكي عندي من بين. لعلمك انا لغايه كده حطيت في دماغي حاجتين. حد عارف لو واحده بتتوجع من الانتركورس اثناء الفاجينا من الفاجينا اثناء الانتركورس، الوجع الديسبارونيا ده بنقسمه لايه ولايه؟ انا قلتها مره واحده بس، يا سوبرفيشال يا ديب. سوبرفيشال مينز فالفاجينايتس، بره فالفاجينايتس يعني مش بره بدايه الانتركورس. ديب مينز اما في الديب انتركورس هنا بيبقى عندي ليجنز داخله على الدوجلاس باوتش. وايه يا دكتور ليجن ده؟ بمنتهى البساطه فاكرين حصه اول امبارح؟ اي ماسس في الادينكسا من تقلها بتنزل على مين؟ على الدوجلاس باوتش. يعني ماشيه معانا هنا. يبقى دي عندي العينه دي بتشتكي من ايه؟ بتشتكي من ديسبارون. لغايه دلوقتي انا حطيت في دماغي الوليه دي يا انفكشن انفكشن يا اندوميتريوس. ولعلمك انفكشن ده هو اللي ممكن يكون عامل لها سكت من الفرتيلتي. هي اللي جينا من تحت فالفا جينيكس تجينا من مين؟ فيها دي عمال اشوف الراجل ده عايز ايه عايز ايه عايز ايه. قال لي بيقول لك اكزامينشن ده يوترس عندي بات ايه زنورو الحمد لله بات ايه بات ار بي اف يا النيل اند فيكسد. اوبا ار بي اف وفيكسد دي على طول وانس تشوفها عندي تروح باصص في ورقه عندك على الديفرنشال دايجنوز في نقط نقط بلبس. الديفرنشال دايجنوز في ايه؟ بروزن بلبس. مين اللي ملزقه الورقه ده؟ اندوميتريوز يعمل كده، بي اي دي يعمل كده، تي بي يعمل كده، كانسر اوفر منتشر يعمل كده. مش بقول لك كانسر اوفر عادي، منتشر يعمل كده. واما يبقى منتشر تحت على الحوض وبيبقى ستيج 1 ولا 2؟ ستيج 2. كانسر اوفر منتشر هو يعمل عندي كده ماشي اوكي. بس انا هنا مستبعد كانسر اوفر عشان مجرد مين؟ سنه. كمل معايا. منسز وير ريجولر. المنسز عندي راجل، عارف الراجل هنا ذكرها ليه؟ والله جدع الجول. حاله انفرتيلتي عايز اكسكلود عندك ان في ايه فاكتور؟ اوفيريان فاكتور اوفيليشن زي الفل بات هافي. تمشي ولا ما تمشيش؟ لعلمك تمشي مع الحاجتين، تمشي مع البي ار دي علامات بيلفيك كونجشن، وتمشي مع الاندوميتروز علامات ايه؟ علامات بيلفيك كونجشن. ماشي. هازبند اناليسيز واز نورمال. عايز يقول لك ابعد عن مين؟ ابعد عن الراجل. الليله فين؟ الليله في الست. طيب يا دكتور حاله زي كده هقول له ايه في الاخر؟ اقول له في الاخر دي حاله سكند انفرتيليتي والزوج سليم. انا مين اللي بركز على مين؟ مين اللي بركز على الانبوبه؟ طيب وهي ايه امراض الانبوبه؟ فاكر لو فتحت ورقه الانفرتيليتي وبصيت على الانبوبه هتلاقي ان هو نفس الكلام اللي انا بقوله ده. ايه الامراض اللي بتاثر على الانبوبه؟ تلاقيني كاتب لك اندوميتريوزس بي اي دي مالتيبل بريفيس لابراتوريز عامله اديشن. واقول لك وايه اللي يجيب لي اندوميتريوزس؟ وايه اللي يخليك تفكر في اندوميتريوزس؟ من البين وبليدنج انفرتيليتي. وايه يخليك تفكر بي اي دي؟ في بين وايه؟ وديشارج. نفس الكلام نفس الكلام. يلا بقى يا سيدي قول لي بقى العيانه دي نقلبها حوار مع بعض. لو واحد في الشفوي قال لك انت بتفكر في 1 2 3، ايه هم 1 2 3 او 1 2 بس؟ 1 اندوميتريوز 2 بي اي دي. ايه دليلك ان هي عندي اندوميتريوزس؟ قول له البين والفيكس ار بي اف والهافي مينز. قول له طب وليه ابني فكرت بالبي اي دي رغم ان انا جبت لكش لا فيفر ولا جبت لكش ديشارج؟ قول له حضرتك عشان الفيكس ار بي اف يوترس وعلشان الهافي مينز دي علامه من علامات الكونجشن. طب والديسبارونيا ايه علاقتها بالبي اي دي؟ قول له يا دكتور ما الديسبارونيا دي ممكن تكون ناتجه عن فالفا جيرمانكس واللي يعمل كده يعمل كده. جينيتال تراكت عندي انفكشن. واللي معنى كده ان الكذب نقص. اقول له اه طبعا نقص، انا مش بنجم انا دكتور. فيبقى اول سؤال تلاقيه مكتوب لك What are further points you are in need to take in history to justify this case؟ تعرفين الاسئلة بتيجي كده What are further points in history؟ ده سؤال ناصح جدا، يعني بيقول لك عايز تسألها ايه تاني علشان تجستيفاي هذه الكيس من الهيستوري. قول لي بقى ماما كنت بتسخن قبل كده؟ تفهمني؟ تسخن قبل كده؟ بيجي لك فرازات قبل كده؟ انا عايز اكسكلود مين؟ تي دي بالليل بتخس بالليل وبتعرق بالليل؟ ها؟ عايز اكسكلود مين؟ تي بي. تمام؟ ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. وبعدين عايز اتسفاي مين؟ الاندوميتروز. طب وعندك اذر تايبس اوف بين؟ طب بيجي لك ورم مع الدوره؟ طب اخباره ايه؟ مع الدوره بس ولا كمان قبل الدوره كهيئه تقل؟ طب في وجع في ظهرك؟ طب في وجع قدام؟ طب في وجع مع التبرل؟ طب التبرز؟ ها؟ بتساتيسفاي ايه؟ شويه اوجاع، شويه اوجاع تاني. ماشي. طيب والجانب بقى يقول لك ايه؟ واسالها اذا كانت خست وظهر لها لينف نود اوف جوزيف، واذا كان جالها جوندس اسالها على شويه علامات معناها ايه؟ كانسر، علشان برضه بعد عن حته ميكا. بس كل ده بناء على حاجه ديفرنشال دايجنوست في دماغك. حد يا جماعه عشان امتحان الاطفال النهارده ثلاث اسئله ديفرنشال دايجنوست، ثلاث اسئله اتجاه من بناء على، يعني هو الرئيس دي اوامره هو قال ايه؟ قال الطب ايه؟ فقال ايه؟ هو كان بياخد مع ياسر على فكره، ما عرفش يروح. تمام. ديفرنشال دياجنوز ده اتجاه، والله العظيم اتجاه، والله ده الصح، صح. وحسب الله ونعم الوكيل ومنهم لله. شبك بوش سيل الاسئله دي غير ما تبقى زي مماس، انما انت بتمارس مع الورق لا ما ينفعش هذا الكلام، مش اسلوب ممارسه يا جدعان. ماشي. طيب وبعدين في الاكزامينشن تمسك برضو عندي جنرال ابدومينال لوكال، على فكره كاتب لك معظم الاكزامينشن. طب يلا يا جماعه، يلا اللي عايز يمشي يلا فرصه. كل شويه بوقف اهو اجاوب كل حد يمشي. يلا يا جماعه حاسين الموضوع سهل؟ طب اتكلوا على الله، انتوا بتهربوا. عارف اللي لا بيرحم ولا بيخلي رحمه ربنا تنزل؟ او انتوا المثل الحرام ده، طبعا ده مثل حرام، انتوا بتعملوا فيا كده يا جماعه؟ الموضوع سهل. طب امشي يلا، مش الموضوع سهل، امشي يلا. يا ابني خد قرار في حياتك، يا ابني اللي مش عارف ياخد قرار ده يعرف، اما مامي تجيب لك عروسه مش هتعرف تقول اه ولا لا، محتاج تقعد مع مامي شويه عشان تقول لك اه. يا انت بقيت راجل يا ولد، راجل ارفض. تمام؟ بنات ها؟ مرفع عليك، لا بص، انت مش عاجبني يا زيزو، طب بص على اصحابك، انت تاخد انت القرار. يعني هو اتجوز انت هتعمل زي خد قرار، قاعد ولا ماشي؟ خليك واقف. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يلا بسرعة بسرعة، ما تشديش فيها، سيبيها تاخد القرار. هي هترفضه وبكرة هتندم، سيبيها تعيش تجربة، سيبيها تعيش. يلا اتفضل بعينك، آخر عريس هجيبهولك. يلا احمد يا سعيد، مدام سارة سك الباب بالمفتاح خفيف اويته. يلا تمام. فيجي بقى اهم حاجه هنا على مين؟ على الانفستيجيشن. بتتكلم بجد يا دكتور؟ اه طبعا. ايه اول انفستيجيشن انا بشوف الحاله دي ولو ما شفتوش هديك صفر؟ يا فضحتي هيستوري سيلف انجيوجرافي. عمال اكلمك على انبوبه على انبوبه على انبوبه. وانا دكتور ليه النمر وحشه في اخر السنه؟ عشان جايين على اهم حته ومش عايزين تسمعوا. هيستوري سيلف انجيوجرافي، لقيت عندي الاشعه بالصبغه مبينه لك الانبوبه بايظه، ساعتها تعمل ايه؟ لابروسكوبي. وساعتها يا دكتور عندي اللابروسكوبي هيبقى بوث ايه اند ايه؟ بوث دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. ولعلمك انا لو احسن منك انا مش هكتب بس اول حاجه اعملها هيستوري سيلف انجيوجرافي، انا قبليها كمان عين الدم PSR وسي رياكتيف بروتين توتال ليمفوسايتك كاونت، واروح واخد سيرفيكو فاجينال سواب. حد فاهمني؟ سكلود انفكشن. وبعدين يا دكتور خطوة نمرة 2 تروح المستشفى أشعة بالصبغة، وبعدين خطوة نمرة 3 توريني أشعة بالصبغة لقيت فيها أي خربقة نعمل إيه عندي، خطوة رقم 3 نعمل منظار، وبعدين لما تعمل منظار هيبقى عندي دايجنوستيك هتلاقي فيه عبارة عن نقط حمراء حمراء حمراء كتير، هتكتفي بس إن أنت تبص عليهم ولا تاخد منهم بايوبسي؟ لازم تاخد منهم بايوبسي. ولقيت عندك العيانة دي فرصة وانت بتعمل منظار، لقيت ان عندك الانبوبة بايظة اعمل تيوبلاستي، لقيت عندك اندوميتروتيك ليجنز اعمل لها الكتروكوترايزيشن، العيانة دي بتتوجع من ديسبارونيا اعمل لها عملية اسمها لابروسكوبيك يوتروسيكلر نيرف ابليجن علشان تحرق اليوتروسيكلر ليجمنت، لقيت عندي ان العيانة دي فيها فيكسد ار بي اف سلك بالمنظار الادهيجن اللي ورا واعمل عندي فانترو فيكسيشن ولا سسبنشن، فانترو سسبنشن عندي القدام. لو لقيت بالصدفة اوفيريان ميست تبقى غلطان لان هو قايل لك بالاكزامينشن ده يوترس وزن ومش جايب لك سيرة ايه اوفيريان ميست، عشان كده الحتة دي بتفرق معانا. اللي يقول لك ايه اوفيريان ميست وبين قوسين undetected by our clinical examination، اوفيريان ماس ما شافتش، اتشافت بس بمين؟ بالمنظار. ساعتها هذه الشوكلت ماس هعمل فيها ايه؟ اسبيريشن. طيب وهو اجابة السؤال ده بس على كده؟ لا، ده اجابة السؤال ده فول ستوب، وتقول له if all this maneuver عندي failed next step is assisted reductive techniques. وفي واحدة يكتب ERT ويمشي، وفي واحدة هيقول لك ده السؤال ب30 درجة، وانا ما كتبتش كلام كتير لان السؤال ده لا الطلب فيه ايتيولوجي ولا الطلب فيه باثولوجي ولا الطلب فيه اي حاجه. ساعتها يروح يقول له ار تي اكزامبل وروح مديه اي بي اف ان امبري ترانسفير، ويكتب بعديها زفت وجفت، ويكتب بين قوسين بريفيسلي دون، ويكتب بعد كده ذا موست ريسنت از. الواد ده ناصح، الواد ده بيوضح للدكتور ان هو ايه فاهم، وبيقول له الموست ريسنت عندي از انترا سايتوبلازميك سبير انسيميشن، هي دي الاجابه المثلى. مش عايز بقى حد كل شويه يجي يقول لي دكتور كيس ما انا بعمل ايه؟ امال ده اللي انا بعمله ايه؟ مش حد يقول دكتور امتى نقعد نحل كيسز؟ اخر السنه يا جماعه. ما احنا بنعمل ايه؟ خش على اللي بعديه. بارا 1 بلس 1 بريفيس اكتوبيك 47 سنه presented by severe persistent dull aching lower abdominal pain related to menses on examination adnexal swelling 6-7 cm uterus is slightly bulky douglas pouch عندي ها ماشي يا سيدي douglas pouch عندي ايه multiple nodular mass differential diagnosis قول هنا هتكتب ايه بالترتيب قولي هنا هتكتب ايه بالترتيب بص بس في انا سمعت اجابه من الصفوف الاولانيه الوحيدين لسه فاتحين عليهم تمام بيقول لك ايه ادنوميوز ادنوميوزز اساسا يوترس كبير وخلاص ومفيش معايا ايه اوفيريان ميس مش معايا خالص اوفيريان ميس الموضوع كله جوه اليوترس يوترس كبير وخلاص لكنه عمره ما يوصل اكتر من 12 اسبوع على فكره بالكي ده يعني معناه كبير سنه بالكي دي لو واحده مخلفه 3 4 عيال لو كان النورمال يوترس طوله 7.5 سنتيمتر صح 5 بادي و2.5 سيرفكس بالك ده معناه 8.5 9 سم متختخ شويه من الخلفه اللي هي مخلفاها قبل كده مش اكتر من كده مش عارف ايه اللي وداك للادنوميوز دي حاجه الحاجه الثانيه ادنوميوز ما فيهاش ادنكسل سوالين الحاجه الثالثه عندي حضرتك ان الادنوميوز المين برزنتيشن بتاعه بين ولا انفيرتيليتي ليدنج اتكلم بقى على رحم بليدنج واخد بالك من الحاجات الخبيثه دي الله يخليك الخبيثه دي الادنوميوزز المين برزنتيشن بتاعه هو بليدنج طيب انا عايز اعرف ايه الكي بوينتس بتاعتنا وقول لي على اي اساس هترتب الديفرنشال دياجنوز بتاعك الكي ووردز بتاع حضرتك ان عندها ادنكسال سوالنج اي انا في دماغي ايه هم الادنكسال سوالنجز اللي عندي ماشي يا دكتور اوكي طيب والحاجه الثانيه حكايه ان الدوجلاس باوش مالتيبل نودولار ماسز يبقى انا في دماغي ايه اللي بيعمل عندي نيديولز في الدوجلاس باوش حد يقدر يعرف ثلاث انقطاع على الاقل ممكن يعملوا الاثنين اندوميتريوزس بي اي دي وكانسر اوفري عامل متاس وعامل سبريد نفس كلمه الديفرنشال دياجنوز بتاعت ايه بتعرف التمبلت هنفضل نلف وندور حوالين ايه هذا الكلام طيب العيانة دي ترجح عندها ايه واحد اثنين ثلاثة انا نمره واحد، لا انا نمره واحد عندي، انا نمره واحد اراجع هناك ديمتريوس. انا اراجع هناك ديمتريوس. لا يا دكتور عندي ايه سبرميس، مش مهم. لا يا دكتور عندي علشان هذا الادينكس السوالن وعلشان عندي الدوغلاس باوتش اللي فيه مالتيبل نودولار ماسز وعلشان يا دكتور اليوترس البالكي من الانبوز هايبر استروجينيميا اللي موجوده. طب يا دكتور طب ما هي ممكن تمشي كانسر اوفري وعامل متاس. انا اللي خلاني افكر اول حاجه في الاندوميتروز كلمه البين، كلمه بريزيز. هرجع تاني واقول لك كلمه البين جه فيها هي مين، هي البين. بس يا دكتور انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ لا مش متاكد. عشان كده ده ما اسموش فاينل دايجنوزز، ده اسمه ايه؟ فرانشال دايجنوز. بس بتقول للعيانه دي ممكن تبقى 1 2 3 واحد اندوميتريوزز، علشان اثبتها عايز الاقي كذا بالهيستوري، كذا بالاكزامينشن، كذا بالانفستيجيشن. اثنين بي اي دي عشان الاقيها عايز كذا بالهيستوري، كذا ثلاثة كانسر اوفري، وعلشان اثبتها لازم لازم لازم. لا والاحلى لو كاتب لك قطعة كبيرة دايما بتقول اللي يمشي وايه اللي ايه؟ اللي ما يمشيش. قول له 47 سنة دي هي اللي ما تمشيش مع الاندوميتريوز. لكن حكايه بريفيوس اكتوبيك واللو باريتي هي اللي تمشي مع الاندوميتريوز. تفضل دايما تقول له ايه اللي يمشي وايه اللي ما يمشيش. ايه تقول له الكانسر اوفري ان السن كبير شويه، ولو ان سن الكانسر اوفري عشان تبقى عارف 69 سنه. وايه تقول له ادينكس السوالنج وحكايه الدوغلاس باوتش مالتيبل نودولار ماس دي ممكن تكون دي ستيج 2 بي كانسر اوفري. لا تقول له اللي ما يمشيش ان في ايه دال ايكنج لور ابدومينال بين، وانت عارف ان الكانسر بينفول ولا بينلس؟ بينلس. لكن نفس الوقت ممكن يبقى بينفل لو هو ايه؟ لو هو عندي كومبليكيت. وبعدين في الاخر عايز اوصلك عندي لحاجه، ايه هي؟ انك لازم تبقى عارف التريتمنت يا جماعه بتاع الثلاثه. طب انا اقول لك انا العاده دي لو طلعت عندي كانسر اوفري العلاج اسمه ايه؟ العلاج اسمه ايه؟ اكسوجيناتري لابوراتومي، وبعدين تعمل ستيجنج اون سبوت. وغالبا عندي معظمهم او بالستيج دي في ديولس دوغلاس باش دي ستيج 1؟ لا دي 2، دي هتحتاج ايه؟ ماكسيمم ديبالكينج فولود باي كيموثيرابي. انت مش عايز كلام كتير على فكره، عايز كلمه كلمه اللي موجوده عندك في الورق. طيب ولو العيانه دي طلعت عندي اندوميتريوزس، ايه البست تريتمنت لهذه الحاله اندوميتريوزس؟ يبقى بقى بيوديني في داهيه اللي فاكر نفسه انه عمال ويقول لك سي او سي عندي بشكل كونتينوس مانر لمده 9 اشهر. يخرب بيتك، قال لي اتش ار اتش انالوج ده نازول دايمتريوز. طب توديني في داهيه يا ابني، الهرمونات اللي بتتاخد يالا في السن ده يالا سي و سي حد يديها فوق 45 سنه وبشكل كونتينيوس 9؟ طب دمرها. امال العيانه زي كده ايه علاجها؟ ايه علاجها؟ هتاخد ايه؟ ايه الدواء اللي هتاخده؟ والله العظيم زعلتوني، والله ما حد ماشي غير لما تقولوا ايه علاجها؟ ايه؟ ادينيس السوالنج 6 ب 7 سنتيمتر وفي مالتيبل نودولار ماسز عندي في الدوجلاس باوتش والعيانه متوجعه وانا بقول لك شخصتها ديمتريوز خلاص. تهوا بسوا يا جدعان، تهوا بسوا، حرام عليكم، حرام عليكم يا جماعه. اللي عرف يقول تهوا بسوا يمشي دلوقتي وهو مبسوط، اللي ما عرفش يحل يقول طول ما هو ماشي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما يوصل بيت اشوفكم على خير يا رجاله، وادعوا لمصر بقى، ادعوا لمصر، ادعوا لمصر. ما تتفرجوش على الماتش عشان تعال نحس، ها ما تتفرجوش. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.